السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى لما الناس تتجمع في سلسلة الذكر حياة في عشر ذي الحجة. الحقيقة النهاردة يوم خاص من أيام عشر ذي الحجة، النهاردة يوم الجمعة. يعني كثير من الآثار وأقوال أهل العلم إن يوم الجمعة في أيام عشر ذي الحجة هو أفضل من سائر الأيام وأفضل من سائر الجمعة، لأنه جاي في أفضل أيام الدنيا، وخصوصا الساعات القادمة، ساعات يعني أرجح الأقوال إنها فيها ساعة الإجابة في كل يوم جمعة. فيعني لحظات عظيمة وساعات عظيمة، حابين إن احنا يعني نستغلها. ومن ضمن ده إن احنا إن شاء الله نذكر برضو بعنصر آخر من عناصر الذكر، وهو الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملأ الميزان. عشان كده سميت هذه الحلقة فلتملأ الميزان، أو فلنملأ الموازين إن شاء الله بهذا الذكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. أو قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يعني لما بتقول دلوقتي كده الحمد لله كده، والكلمة البسيطة دي اللي قلنا امبارح إن التسبيح والحمد أصلا كلمات خفيفة على اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالسبحان مع الحمد، سبحان الله وبحمده، الاقتران بين التسبيح اللي اتكلمنا عنه أمس، أول أمس اتكلمنا عن التسبيح ومعنى التسبيح وتعظيم الله وتنزيه الله عن الشبيه والنقيصة والعيب، أي شيء تنزه الله عز وجل عنه فده يعتبر تسبيح، مقترن دايما بالحمد اللي هنشوف معناه دلوقتي وقيمته الكبيرة جدا اللي في كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان بتمتلئ الكلام بالحمد أو عن الحمد، حتى يوم القيامة لما يسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم فيحمد الله ويثني عليه، كما قال: فأسجد تحت العرش، لما يطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة وليبدأ الحساب، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى فيقول في اللفظ: فأحمد الله وأثني عليه بمحامد ومثاني ما سبقني بها أحد من العالمين. فيقول الله عز وجل: قم يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فيبدأ الحساب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حمد يوم القيامة. وحمد بقى في آخر المطاف خالص وهنختم بيه هو الحمد في الجنة. لما احنا قلنا امبارح أهل الجنة ما عليهمش تكليف، مفيش تكليف على أهل الجنة، وبالتالي سألنا حتى سؤال: ليه بيسبحوا؟ ليه النبي قال أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس؟ وجاوبنا على ده، ممكن ترجعوا له في الحلقة الخاصة بالتسبيح أو المنشور كنت كتبته برضو. الحمد كذلك من الأذكار التي تقال في الجنة، إما في الرواية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن في الرواية يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس، رواية صحيحة، وفي رواية يلهمون التسبيح والتكبير. فاحنا أصلا بدأنا بالثلاث أذكار دول، اتكلمنا عن التكبير أول مرة، وبعدين دلوقتي اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التسبيح، ودلوقتي بنتكلم عن الحمد. فده من كلام أهل الجنة، وده مثبت في القرآن في ثلاث مواضع، بس عايز أختم بيهم كأنه يعني يكون استبشار إن احنا نكون من أهل الجنة إن شاء الله، ونقول هذا الذكر في هذا المكان اللي هو أعظم بقى مقام تقول فيه كلمة الحمد لله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ربنا يرزقنا اللحظة اللي بيهون لأجلها كل شيء وأي شيء، لحظة الفوز، خاتمة الحياة اللي مليئة بالعمل والتقرب إلى الله عز وجل، فلحظة الارتياح تحس كده وهو بيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، تحس في زفرة ارتياح كده وطمأنينة بتخرج مع كلمة الحمد لله، لكنه بيكون بمذاق مختلف عن اللي موجود دلوقتي في هذه الدنيا، مذاق الجنة لما يشوفوها كده تحس ان الحمد بيطلع فورا على لسانه، زي ما كان تسبيح تعظيم الله عز وجل بيلهموه كما يلهمون النفس، برضو اول ما يشوفوا الجنة بقى يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. وبعدين يقولوا: ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لما يشوفوا الجنة ويحسوا بالارتياح، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا، يحسوا بارتياح الجنة فيقولوا الحمد لله من قلوبهم. فيعني عايزين نخش بقى في الموضوع على طول، نبدأ بمعنى الحمد. يعني إيه الحمد؟ الأول لازم تعرف قبل ما نتكلم عن الحمد، الحمد ده عقيدة، يعني الحمد ده ذكر عقيدة. اللي فاهم يعني إيه الحمد لله ده عنده اعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الحمد لغة ضد الذم أو مقابل الذم، وأقوال علماء كثيرة في معنى الحمد، فكانوا يعني كانوا متفقين في الجملة على أن الحمد نوع من الثناء والمدح، ودايما الاقتران زي ما الزمخشري قال اقتران بين الثناء والمدح. والامام ابن القيم له كلمه جميله بيقول: فالحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه واجلاله وتعظيمه. عشان كده قلت لك في ارتباط بين التسبيح والحمد، دايما بنقول سبحان الله وبحمده، لان في ارتباط بين الحمد والتسبيح. تاني، الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه واجلاله، يعني حتى لو ما قلتش الحمد لله بس بدات تتكلم عن ربنا، بتتكلم عن عظمه الله، بتتكلم عن قوه الله عز وجل، بدات تتكلم عن يعني عظمه صفات الله عز وجل، بتبقى كده بتحمد الله. بس قالوا بقى كلمه كمان دقيقه شويه، قالوا: ان كان الاخبار عن المحاسن مجردا عن المحبه كان مدحا، مجرد مدح. عشان كده احنا ما بنحمدش، ما بنمدحش الله، احنا بنحمد الله، لان الاقتران بالثناء مع المحبه ده هو الحمد، ده هو الحمد. عشان كده زي ما بقول لكم الحمد عقيده، لانه مرتبطك بمعرفتك بالله، مرتبط بمعرفتك. كل ما بتعرف ربنا كل ما بتعظمه، كل ما بتحبه، كل ما بيترجم ده على لسانك فتبدأ تحمد الله عز وجل، يبدأ الحمد يطلع تلقائي كده، تبدأ تحمد الله لأنك عرفت الله عز وجل. فالحمد الحقيقي نابع من عقيدة حقيقية، نابع من معرفة لله، نابع من علم بالله سبحانه وتعالى، بخبرة بالله الرحمن فاسأل به خبيرة. مرتبط بالمعرفة دي بيبدأ النتيجة الطبيعية، لو عرفت ربنا صح، لو عرفت ربنا حق المعرفة هتبدأ على طول تحبه. كل صفات الله عز وجل، حتى صفات الجلال بالمناسبة، دايما يقسموا صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجمال اللي هي صفات الودود والرحيم والكريم، صفات الجمال. وصفات الجلال القوي العظيم ذي انتقام، كل صفات، حتى صفات الجلال تبعث على حبه. ليه؟ ازاي يعني؟ تبعث على الخوف والخشية، صح، وتبعث على حبه لو كنت أنت المظلوم الذي تريد من الله عز وجل أن ينتصر لك: إني مغلوب فانتصر. هنا ربنا رد على دعاء سيدنا نوح بإيه؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حصل معاملة بجلال، بقوة الله عز وجل، بقدرة الله، لكنها باعثة على حبه لأنه انتقم من الظالمين بهذه المعاملة، فكانت أيضا في محلها. فتبعث من وجه آخر، أو تبعث وجه على الخوف والخشية، وتبعث من وجه آخر على المحبة حين تكون أنت الذي تطلب من الله عز وجل أن يعامل من أخذ حقك، أو أن يعامل من يعني جار عليك بقوته وبعدله سبحانه وتعالى. فنرجع لموضوعنا، فقيمة الحمد مرتبطة بعقيدتك، مرتبطة بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده مرتبط برضو الحمد بالكثرة. فاكرين لما قلنا التسبيح الذكر عموما بالكثرة، لكن الحمد بالذات من أكثر الأذكار اللي ذكرت في القرآن وبدأت بها صور وختمت بها صور، ومن أكثر الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها. كان دايما بيقول لكم احمدوا الله كل ما انت قاعد على طول في كل وقت الحمد. عشان كده بيقول لك تملأ الميزان. شوف البساطة، عايز تملأ ميزانك دلوقتي، عايز تعرف دلوقتي ميزانك، ميزانك عند الله عز وجل مليان ولا لا، قول الحمد لله، قل الحمد لله، وتبدأ صور كتير بالحمد، ومنها أعظم الصور على قول كثير من أهل العلم وعلى بعض الأثار اللي وردت عن النبي هنقولها برضو، وهي الفاتحة. تبدأ بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، قلنا الثناء بمحبة، الحمد لله، وتبدأ بهذه الكلمة بين دفتين المصحف، تبدأ تحمد الله، تثني على الله بما هو أهله. ولذلك في الأثر زي ما قلت لكم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، اللي هو بداية سورة الفاتحة. وبدأت كذلك خمس سور بدأوا بالحمد: سورة الفاتحة، احفظهم كده، الناس بتحب تعمل التجميعات دي، سورة الفاتحة قلناها الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام في قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كذلك أيضا سورة الكهف، سورة الكهف بدأت بالحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بدأت برضو بالحمد. أيضا في سورة سبأ في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. شوف الحمد الشامل اللي بيتذكر خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. يبقى كده قلنا سورة الكهف وسورة الأنعام، قبلها سورة سبأ، سورة فاطر كمان في قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. اقتران حتى الآيات دي لو تأملتها هتلاقي فيها ثناء على الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى خلق الله. لسه سامعين الآية: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. حمد، ثناء، تعظيم لله سبحانه وتعالى. وفي سور اختتمت بالحمد، تلاقي أعتقد على ما أتذكر 8 سور، 8 سور من القرآن ختمها الله عز وجل بذكر الحمد، زي مثلا سورة الحجر فقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا سورة الإسراء وفيها أمر بالحمد، ربنا بيقول لنا، بيأمرنا بهذا، يقول في آخر سورة الإسراء، في خاتمة سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تنزيه هو برضه، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى أول الآية الأخيرة في سورة الإسراء حمد، وقل الحمد لله، وأخرها وكبره تكبيرا، واتكلمنا عن التكبير قبل كده. كذلك سورة النمل بتختم برضو بقول الله عز وجل: وقل الحمد لله سيريكم آياته، كأن المعنى سيريكم آياته فتعرفونها، فتعرفون مقام الله وتعرفون قدرة الله فتزدادون حمدا لله عز وجل، وما ربك بغافل عما تعملون. سورة الصفات كمان انتهت بالحمد أو ختمت بالحمد، زي قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تختم أيضا سورة الصفات. سورة الزمر لما بقى برضو مشهد من مشاهد الآخرة، كنا هنعينه للآخر، مشهد الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هيقوموا قايلين إيه؟ وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، ثناء على الله بحب الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وثاني شوف الحمد كم مرة، 3 مرات في آخر السورة، وقيل الحمد لله رب العالمين. تختم السورة بالحمد لله رب العالمين. سورة الجاثية كمان تختم بالحمد: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيضا في سورة الطور في قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وإدبار النجوم. وأخيرا سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شوف كم، على فكرة لسه في مواضع تانية في القرآن، هو تقريبا الحمد في القرآن في حدود 27 موضع على ما أتذكر، منهم مواضع بدأت بها السور ومواضع ختمت بها السور. تعظيم كبير جدا من شأن الحمد في كلام الله وفي سنة رسول الله. لسه بادئين بالحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. يعني تملأ الميزان ده كأجر، وبعدين يضم عليها سبحان الله ويقول لك تملأان، أو في رواية تملأ ما بين السماوات والأرض. وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: على فكرة ده ربنا بيرضى عنك لو حمدته. شوف الحديث الجميل ده. والله يا اخوانا رضا الله مش مستحيل، رضا الله مش حاجة يعني مقال، لا ده حاجة ربنا. ده شوف النبي يقول لك ايه، شوف الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه. تشرب شوية مية ولا حاجة، تاخد المية تشرب تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يرضى ربنا، يرضى عن هذا، يرضى عن العبد يأكل أكل، أكل ما أنت بتاكل كده كده، فتحمد الله عز وجل، تشرب فتحمد الله، ترجع الفضل لله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، يعني مقطوع، يعني لا قيمة له، لأنه ما بدأش بالثناء على الله وتعظيم الله عز وجل. عشان كده قلنا حديث النبي قال: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، يبدأ الله كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ويذكرها دايما مع الكثرة. فاكرين لما كنا بنقول في التسبيح لما قلنا أنه بيجي مع الكثرة، كذلك أيضا في الحمد لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار. قلنا تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ميل ما خلق، برضو قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الرواية، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ميل ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ميل كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن أو قال تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. صحيح الجامع الحديث ده حديث أبي أمامة، هو حديث معناه حسن جدا. شوف كم الحمد، كم الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان ده افضل من ذكرك الله الليل والنهار. وفي اخر يومك يقول لك من قال اذا اوى الى فراشه. شوف الـ الـ الـ والله يا اخوانا الذكر ده، الذكر ده عالم زي ما قلنا في هذه السلسله، الذكر حياه. شوف خلاص يومه خلص وفي حاجات حصلت وفي حاجات كلها لها اثر في نفسه، وربنا سبحانه وتعالى حرك له حياته واقداره، فيجي ياوي الى فراشه يقول ايه؟ شوف النبي يعلمك ايه، يقول لك تقول الحمد لله الذي كفاني وآواني. ما انت نايم اهو نعمة، فيقول لك الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، الحمد لله، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. النبي بيقول، اللي يقول ده فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. حديث السلسلة الصحيحة من حديث أنس بن مالك، الحمد لله الذي كفاني وأواني أطعمني وسقاني. إحساس الإنسان بنعمة الله عز وجل، إحساس الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، يبدأ يحمد الله عز وجل بقلب. إحنا من عايزين من خلال السلسلة دي إن إحنا مش عايزين نكون الأذكار كده أداء واجب، مش عايزين تكون كلمات بتتقال، لا، معنى الحمد، الثناء على الله بحب، وإحساسك بأثر نعمة الله عز وجل عليك فيخرج الحمد من قلبك. الحديث آخر بيقول من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم. يبقى الحديث الأولاني يرضى من عبده أن يأكل أكل فيحمده. طب لو كمان قال وبالغ في الحمد كده وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني، احفظوها يا أخوان، ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له، يبقى رضا ومغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني حتى في اللبس، في أي نعمة تحمد الله عز وجل، الله يرضى منك هذا، الله يحب منك هذا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر جدا من الحمد، من أشهر أذكار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. وكان إذا رفع رأسه من السجود يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد، من السماوات والأرض ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثناء على الله بحب، ثناء على الله بإقبال، معنى الحمد. زي ما قلنا الثناء على الله كده أو الثناء عموما لوحده من غير حب مدح، ممكن ناس كتير تمدح وما بتحبش، لكن لما يقترن بالحب يبقى معنى الحمد. ولا يكون الثناء مقترنا بحب إلا بعد معرفة. عشان كده قلت لك مرتبط جدا الحمد بأن تعرف الله عز وجل، بأن تعرف ربك سبحانه وتعالى، تفضل تتعرف على الله فتحمد الله سبحانه وتعالى، وتبدأ على طول عشان توصل لنهاية الرحلة اللي قلناها، اللي تبدأ بقى بعد حياة حافلة بالحمد وبعد حياة حافلة بالإقبال على الله، تلاقي بقى الجائزة في الآخر، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بيحمد الله على نعمة الجنة وبيحمد الله على نعمة الهداية، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف في آخر اللقاء خالص أو في آخر الرحلة، حينما تدخل الجنة تأتي الجائزة فتكون أول كلماتك الحمد لله. أو في سورة فاطر برضو، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. أول ما يشوفوا كده والأساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، على طول يقولوا يتكلموا يحمدوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. معنى حمد أهل الجنة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فتكون أول كلمة يقولوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. العمل يا إخوان، عشان كده برضه في اقتران بين الشكر والحمد. الشكر صحيح بيكون باللسان، والحمد بيكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون بالجوارح. لكن أعظم خصائص الشكر، أعظم خصائص العبد الشكور اللي تعرفك فعلا هو بيشكر وبيحمد الله عز وجل ولا لأ، إحساس قلبه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله. الشكر مش مجرد كلمات، الحمد مش مجرد كلمات. المعنى اللي عايز أقوله دايما في السلسلة دي إن يكون له أثر في نفسك وفي قلبك، بيترجم إلى واقعك. واحد بيقول كلام ما لا يدرك له معنى، لا مش ده المطلوب، إنما المطلوب إنه يوصل لحالة الشكر، شعور يملأ كيان العبد ويسيطر على وجدانه ويخفق به قلبه وتتسامى به نفسه وتهفو به روحه ويعترف بالفضل. دي أول درجات الحالة، حالة الشكر والحمد، إنه يعترف بالفضل، فضل الله عز وجل. عشان كده تلاقي من أخطر ما وقع فيه قارون مثلا كنموذج لنقيض الشكر لعبد كفور جاحد، يقول إيه؟ إنما أوتيته على علم. قوم سبأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، اشكروا بس، يقولوا ربنا يقول فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن شوف مقابل ده مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما يدخل وهو بيكلم الناس وهو في السجن وهو في ابتلاء شديد، يقول لهم، يقول لصاحبي السجن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف الفرق بين سيدنا يوسف وهو في ابتلاء، بس دايما باصص للنعمة، دايما باصص لما يحمد به الله عز وجل. في ناس للأسف لا، بيبص دايما زي ما بيقولوا للنصف الفارغ من الكوب. لكن ربنا بيدينا نماذج في القرآن للي بيشوف في خضم الابتلاء وهو أصلا في عبودية قبلها وكان إخواته رامينه في البئر، وبرضه بيقول ذلك من فضل الله علينا ويقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في آخر القصة خالص سيدنا يوسف هو بيحمد الله، ما هو احنا قلنا كل ثناء على الله بحب حمد. في اخر القصه خالص هو بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقد احسن بي يا سيدنا يوسف بعد كل اللي حصل لك، لانه شايف الحمد، لانه عايز يحمد الله عز وجل، لانه مدرك لفضل الله عز وجل. سيدنا سليمان لما يعاين النعمه فيقول ذلك من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. في شوف احساس دايما بفضل الله عز وجل، احساس دايما بنعمه الله. ده سيدنا ابراهيم وهو بيسيب امراته معاها ابنه سيدنا اسماعيل في صحراء قاحله ما فيش فيها زرع ولا ماء امتثالا لامر الله عز وجل، وهو بيقول يا رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل، بيدعي دعاء. وفي وسط الدعاء ده يقول ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. يعني سيدنا ابراهيم هو في ابتلاء دلوقتي سايب ابنه ومراته في الصحراء، بس يقول الحمد لله برضه، الحمد لله. وهو ما هو سيدنا ابراهيم اللي قال انه كان بي حفيا. احساس الانسان باحتفاء الله، احساس الانسان باكرام الله، احساس الانسان بنعمه الله عز وجل، انك دايما تكون معترف بالفضل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان حتى في صباحه ومساءه دايما يعلمنا. شوف اذكار النبي يا اخوانا بتعلمك عقيده والله. شوف هو بيقول اللهم ما اصبح بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، كل النعم دي منك أنت مش مني أنا، مش على العلم، مش إنما أوتيته على العلم، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الكلام ده ما بيطلعش بتكلف، الكلام ده بيطلع بمعرفة. لما يعرف الله عز وجل يشهد فضله، يشهد نعمة الله عز وجل، على طول بكل بساطة يأتي الحمد فيملأ الميزان، فيملأ الميزان يوم القيامة فيرجح فتدخل الجنة فتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن حمده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تضيعوش الساعات القادمة أخواننا، فاضل ساعتين على المغرب في يوم جمعة من العشر من ذي الحجة في أفضل أيام الدنيا، فيعني نقضيها كده في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله عز وجل، ونكون من القليل. ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، تكون أنت من القليل دول اللي بيشكروا نعمة الله عز وجل، اللي بيثنوا على الله حق الثناء. اللي بيدعو الله عز وجل، اللي بيذكر الله كثيرا والذاكرات، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.